كتاب عتبات العبودية للشيخ عجيل الشميري، شرح فتاة أمية بنت محمد، الجزء الرابع. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما أنسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أن تصلح لنا أمرنا كله دقه وجله علانيته وسره. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارفع عنا الأثقال وضع عنا الأوزار. اللهم اجعلنا بأنك الولي أولى أوليائك وأصفى أصفيائك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا حقا حقا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسألك بأنك الولي أن تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. حبيباتي، كنا وقفنا قبل اليوم في الحلقة السابقة عند آخر فقرة كانت جميلة جدا جدا، اللي هي صاد 133. صاد 133، بعد ما تكلم الدكتور عقيل على كلام ابن القيم في تفصيل الجمع بين العبودية والخضوع لله والافتقار والنظر للأسباب، وذكر عدة أمور في غاية الجمال أرجو الانتباه لها. ذكر آخر كلامه كلام بديع في صاد 133، قال: وقد ذكر علماء السلوك ضابطا يعينك على فهم قضية الأسباب. وقد ذكر علماء السلوك ضابطا يعينك على فهم قضية الأسباب. دي من أروع ما قرأت. إيه الضابط الذي يعينك على فهم قضية الأسباب؟ ماذا قال؟ قال: ألا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب. يعني أنت لما تكوني معتمدة على الله في أي شيء وتبص تلاقي الأسباب اضطربت تماما. يعني أنت مثلا معتمدة على الله في رزق معين، اتفنشتي من الشغل، حصل أن في ناس بلبلوا عليكي، حصل أن في ناس مكروا بيكي وبعدوكي عن الشغل أصلا وطلعوكي وخرجوكي وعملولك أفلام. دي الأسباب، دي أسباب الرزق. فلو أنت صدقا متوكلة معتمدة على الله صادقة في تقواكي، لا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب. الأسباب جاءت فيها شيء، فأنت صدق لجئك وعبوديتك لله وثقتك المطلقة في تولي الله للأمر تجعلك لا تضطربي من تشويش الأسباب. شوفي الإفاقة دي إفاقة ترى. ألا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. يعني أنا الأسباب ما تضايقني في شيء. أنا أطلب من ربي شيء. أنا أطلب من ربي شيء. بس يعني شوفي سبحان الله قد إحنا محتاجين الكلام ده. أنا مثلا ببقى بطلب من ربي هداية الأولاد أقول يا رب هديهم يا رب هديهم. وليل ونهار ببذل المجهود معتمدة على الله وحده لا على حولي ولا قوتي. وأتحرى أكل الحلال يا رب ما نأكل إلا حلالا طيبا مبارك فيه. ثم يأتي فترة اعوجاج لهذا الابن أو هذا الشاب أو انت تظلي على ما انت عليه خلاص من حسن الظن بالله من تفويض الامر لله. اخذتي مثلا باسباب الشفاء والمرض بيتطور اخذتي باسباب كذا وبتأتي تشويش رهيب في الاسباب. فانت العبودية الحقة ها وتسليمك أمرك لله وتفويض أمرك لله تجعل لا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. فتلاحظ أن علماء السلوك يقصدون طمأنينة القلب. شوفي الجمال شوفي الجمال طمأنينة القلب بأن يبقى القلب مطمئن بأن يبقى القلب مطمئنا لأنه عبد واثق موقن معتمد على سيده لا على جهده واجتهاده وأسبابه. فمن استطاع الجمع بين نظر القلب لله اعتمادا ونظر القلب للسبب فعلا وبدلا فهم العبودية والخضوع. يلا النقطة دي احنا يعني ختمنا بيها المرة اللي فاتت لكن من جمالها ترى ما استطعت ان انا يعني ايه اتجاوزها. العبد الواثق بربه المعتمد على سيده لا على جهده واجتهاده واسبابه. من استطاع الجمع بين نظر القلب لله اعتمادا خلاص كل اعتمادي على الله ونظر القلب للسبب فعلا وبدلا فهم العبودية والخضوع. أنا مفيش حد هيعمل لي اللي أنا عايزاه غير واحد في السماء. أنا لا حول لي ولا قوة أنا فقيرة. طب وما باخد بالأسباب بمنتهى البذل ليه والجهد ليه؟ تعبدا نظر القلب للسبب فعلا وبذلا ونظر القلب لله اعتمادا. من جمع بين النظرين فهم العبودية والخضوع. اللهم يا رب اجعلنا دوما وأبدا عبيدا لك مسلمين مفوضين متوكلين خاشعين أوابين شكارين ذاكرين مسلمين اللهم مخبتين اللهم صابرين اللهم راضين اللهم فرحين بك وبكلامك اللهم آمين. شوفي اللي بعديها قال وجمعوا في ضابطهم بين التشويش والسكون. يعني هو بيقول لك ايه علماء السلوك سلوك الطريق الى الله جمعوا في ضابطهم بين التشويش والسكون في كلمتهم ايه ألا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. جمعوا في ضابطهم بين التشويش والسكون بناء على قوة الأسباب. طيب فتورثه السكون أو أنها ضعيفة فتورثه التشويش. فالعبد العابد معلق قلبه بربه معتمد عليه دون غيره دون غيره. طيب يبقى هنا جمعلك بين إيه بين ايه حاجتين. انت دلوقتي مشوشة بسبب الاسباب ولا ساكنة؟ طيب انت هتبقي مشوشة امتى؟ بناء على قوة تعلقك بالاسباب. طيب هل بيقول لك هنا جمعوا في ضابطهم بين التشويش والسكون بناء على قوة الأسباب فتورثه السكون، أو أنها ضعيفة فتورثه التشويش؟ فالعابد معلق قلبه بربه معتمد عليه دون غيره. يعني أنت ما تعتمديش على الأسباب فتسكني إليها لما تبقى جميلة وزي الفل والنتائج زي الفل تبقى أنت ساكنة، وبعدين لو تشوشت أنت تبقى مضطربة. لا، فمن فهم العبودية والخضوع لله والتذلل له والافتقار إليه فعل الأسباب، وقلبه مطمئن بالله راض به وبما يكتبه ويختاره لعبده، وليس في فعل السبب ما ينافي التوكل على الله. يعني مش معنى أن أنا باخد بالسبب أن أنا إيه سأكون غير متوكلة. طيب، لكن أنا سكوني لله ولا للسبب؟ ها، أنا سكوني لإيه؟ هل أنا راضية به وبما يكتبه ويختاره لي، ولا أنا بتشوش بناء على الأسباب إن هي قوية ولا ضعيفة فتورثني التشويش؟ بالضبط، أو التشويش أو السكون. لو الأسباب حلوة والنتائج حلوة وكله ماشي تمام أبقى أنا ساكنة، لو حصل في الأسباب أي تشويش أبقى أنا مضطربة. لا كده يبقى في خلل. لا لا لا نعم، كده حيبقى في خلل في فهم العبودية، لأن العابد ها قلبه معلق بربه مطمئن راض بما يكتبه ويختاره لعبده. أنا ربي اختار لي إيه؟ أنا كان نفسي في حاجات، ربنا اختار لي غيرها تماما. خلاص يبقى كده الأسباب. أيوة، يبقى خلاص أنا راضية بما يكتبه ويختاره لي. خلاص هو سيمكن لي بما اختاره هو وليس بما اخترته أنا. هو جل جلاله أعلم بمصلحتي أنا بما أنا أعلم به لمصلحتي. فهنا دي التذلل والافتقار إليه جل جلاله، وأنا مطمئنة به راضية به وبما يكتبه ويختاره. قال في الآخر وليس في فعل السبب ما ينافي التوكل على الله. طيب في حد لي أي تعليق أو مداخلة؟ تفضلي يا معالي، كنت بتقولي ايه؟ لو حابين اي مداخلات حياكم الله. طيب احنا هنا هناخد نقطة لله وبالله، هيفسر لك ايه الفرق عبوديته لله وعبوديته بالله. يلا علشان تعرفي ان انت يعني سبحان الله والله العظيم يعني بنحتاج ربنا بعدد الانفاس. يا رب اهدينا وسددنا، يا رب اهدينا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. أمين. يعني عدد بعدد الأنفاس لله وبالله. قال بعدما ظهرت لك معالم العبودية والخضوع لله وزادها ظهورا مشاهد الأسماء الحسنى. هنا قال لك سبحان الله بعد ما ظهرت لك معالم العبودية والخضوع لله زادها ظهورا مشاهد الأسماء الحسنى، وفقهت موقع الأسباب من العبودية، وليكتمل فهمك للعبودية فكن فقيها في هاتين الكلمتين لله وبالله. لله يعني إيه؟ لله احنا قاعدين لله. يعني ايه قاعدين لله؟ وبعدين هيفسر لك بعد كده بالله. قال اما لله فالله غايتنا، يعني كل تفكيري انه يرضى عني بهذا العمل. انا ليه دلوقتي بتكلم؟ لاجل ان يرضى. ليه بالرب عيالنا؟ كل تفكيري أثناء التربية أن أنا بربيهم بما يرضيه ولما يرضيه عشان هم يرضوه، ويطلعوا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا رب أهم شيء يا رب يكونوا مهديين من عندك يا رب يكونوا هم مليك. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا. شوفي بتقول يا رب يبقى محرر، يعني إيه محرر؟ يعني ما معنى كلمة محرر؟ متجردا مخلصا لك. دي كل تفكير أم مريم. شوفي ان هي تجيب انسان محررا، احنا مش ان هو بقى يبقى برستيج وان هو يبقى دكتور قد الدنيا ومهندس قد الدنيا ويبقى احسن الناس واحسن من الناس ويعرف يعمل كذا ويعرف كذا لا لا لا. رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. قال فالعبد الخاضع الذليل لربه المستكين له لا يسعه الا ان يكون الله هو غايته ومقصوده، يعني رضوان الله رضوان الله. طيب الا ان يكون الله هو غايته ومقصوده فلا يريد الا الله ولا يقصد بحركاته وسكناته الا وجه الله. اللهم اجعلنا متجردين حقا، محررين حقا، مخلصين حقا، صادقين حقا. يا رب يا رب انت الطبيب دائي باطن ولديك طبي ومن لي بمثل طبك يا طبيبي. اللهم طببنا واصلح قلوبنا واجعلها حقا لك. يا رب يا رب أمن علينا بهذه، يا رب إلا هذه تعطينا يا رب العالمين. لا يقصد بحركاته وسكناته إلا وجه الله لأنه سيده الكامل، كما قال ألا لله الدين الخالص. شوفي لا يقصد حركاته وسكناته إلا وجه الله، لأن لو في أي شيء تاني بيكون شرك في القصد والنية. لو أحد مع الله بيبقى شرك في القصد والنية. ولذلك حال المؤمن الذي يقرأ هذا الكلام ويخشى على عبوديته يلهج يكون هجيراه وليكن هجيره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طيب يبقى الحركات كلها السكنات يقصد بها وجه الله لأنه سيده، كما قال ألا لله الدين الخالص. والدين هو الخضوع، الدين هو الخضوع، فالخضوع الخالص ها ألا لله الدين الخالص، والدين هو الخضوع، فالخضوع الخالص الصافي يكون لله. يعني أنا بخضع بهذا الدين تماما لواحد هو الله، أخضع لله بهذا الدين. شوفي كلام الدكتور، قال والدين هو الخضوع، فالخضوع الخالص الصافي يكون لله لأنه المستحق أن يخضع له، إذ فيه صفات السيادة كلها. ومدح عباده لقولهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهؤلاء أعمالهم اللي هم عباده كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فلا يقصدون بأمورهم إلا الله وحده، فما أحبه الله فهو المحبوب عندهم، وما أبغضه الله فهو المبغوض لديهم. يلا ال ال ال الكلماتهم لله، أعمالهم لله، عطاؤهم لما يعطوا لله، عشان كده مش هيبقى فيه ندم إن هم أعطوا أحد شيئا، خلاص عطاؤهم لله. شوفي مثلا يعني من ضمن الحاجات سبحان الله اللي المرأة لما زوجها يأذيها تقول يا ضيعت عمري معاه، لا انت من البداية المفروض تكون النية في العطاء لله، منعهم لله. لما بنمنع أحد شيئا أيضا يكون لله، المنع لله. شوفي انت لو مثلا عاقبتي حد من ولادك لأنه تهاون في الصلاة، لأنه تهاون في طلب العلم الشرعي، انت كده بتمنعيه شيء تأديبا. المنع ده لله، لما بمنع شيء بمنعه لله، حبهم لله، بغضهم لله. فلا يقصدون بأمورهم إلا الله وحده، فما أحبه الله فهو المحبوب عندهم، وما أبغضه الله فهو المبغوض لديهم. وإن علموا أن الله يحب الكلام في هذا الموضع تكلموا، وإن علموا أن السكوت أحب إليه سكتوا. طيب، إن علموا أن الله يحب الكلام في هذا الموضع تكلموا، وإن علموا أن السكوت أحب إليه سكتوا، ولا يتحركون إلا لما يطلبه منهم ربهم، ولا يتحركون إلا لما يطلبه منهم ربهم. فجعلوا كل علاقاتهم الحياتية والأسرية والوظيفية والاجتماعية والعلمية والعملية تحت سلطان الله وشرعه، ولا يطرأ على بالك أن لديهم جفاء في المعاملة. النقطة دي جميلة جدا. مش معنى أن المؤمنين المخلصين ما بي يعني طالما أن الله هو أحب شيء عندهم وأنه هو المحبوب عندهم، وما أبغضه الله فهو المبغوض لديهم، وإن علموا أن الله يحب الكلام في هذا الموضع تكلموا، وإن علموا أن السكوت أحب إليه سكتوا، ولا يتحركون إلا لما يطلبه منهم. فجعلوا كل علاقاتهم الحياتية والأسرية لله، والوظيفية والاجتماعية والعلمية والعملية تحت سلطان الله وشرعه، ولا يطرأ على ذلك أن لديهم جفاء. ما تحسبوش أنهم عشان كده بيبقوا جافين، أبدا أبدا، بيبقوا قمة في الحب في الله، بيبقوا قمة المشاعر. لأن المشاعر لما بتتجرد من البداية لله بتكون صادقة صادقة. لكن أسوأ شيء في المشاعر اللي يدخلها المصلحة الدنيوية، ده اللي بيخليها وحشة ومؤقتة وجافة. لكن لما المشاعر بتبقى متجردة لله من البداية، لا يطرأ على بالك أن لديهم جفاء في المعاملة أو شدة وغلظة في تعاملهم، إنما المراد أنهم يعاملون الله في تصرفهم مع أهلهم وزملائهم وأموالهم. فليس الهوى هو المتحكم بمشاعرهم، فلا يغضبون في موطن لا يحب الله الغضب فيه، وإن غضبوا لم يحملهم الهوى على الظلم، وإن قدروا عفوا لأن الله يحب العفو، فغلبوا محبة الله على أهوائهم، وإن انتصروا فلا ينتصرون لمجرد أن أنفسهم أهينت، إنما لأن الله أمر بالانتصار من الظلم، وأن الله لا يحب الظلم ولا يرضى به. فهؤلاء حققوا إياك نعبد، فخضوعهم لله دون غيره، خضوعهم لله دون غيره. جميل جدا. في عزة ما بيخضعوش لغير الله، خضوعهم لله دون غيره. طيب، يبقى هؤلاء لا ينتصرون لمجرد أن أنفسهم أهينت. أنا لما أجي أنتصر ممن ظلمني ليه؟ ليه؟ لأن الله أمر بالانتصار من الظلم، وأن الله لا يحب الظلم ولا يرضى به. فهؤلاء ها حتى لما بيجوا ينتصروا لأنفسهم بينتصروا لأن الله أمر بالانتصار من الظلم، وأن الله لا يحب الظلم ولا يرضى به. فهؤلاء حققوا إياك نعبد، فخضوعهم لله دون غيره. يلا. وأما بالله فبالله نستعين وهو المستعان. وأما بالله فبالله نستعين، يبقى أنا هو دلوقتي هينقلك من إيه لله. كل تصرفاتهم القصد فيها حاجة واحدة، ها، تنفيذ أوامر الله، ابتغاء مرضات الله في كل شيء، في كل شيء التقوى لله، ابتغاء رضوان الله. حتى لما بياخدوا شيء لأنفسهم ليس لأنفسهم، وإنما لأن الله أمر بالانتصار من الظالمين. خلاص. وأن الله لا يحب الظلم ولا يرضى به. فأولاء حققوا إياك نعبد وإياك نستعين. يلا. إياك نعبد وإياك نستعين. تعال. هاتي بالله. بالله بقى يعني نستعين بالله، وهو المستعان. فبالله نستعين وهو المستعان، فما نقوم به نحن العبيد الخاضعون الفقراء إنما هو بإعانة الله لنا. طيب، إنما هو بإعانة الله لنا. يا رب عنا على أن نكون حقا أتقياء. يا رب ارزقنا العمل بالعلم. لا يمكن أن يستطيع أحد أن يعمل بعلمه إلا من أعانه الله، اللي هي هداية التوفيق. يا رب نكون من القلوب المزكاة التي اختارها الله، لأن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. حسب قلبك سيصطفيك، حسب قلبك سيعينك، حسب قلبك هيعينك على ايه؟ يعني يا رب يعني نوايانا تكون كلها قوية لوجهك، على قدر نواياك تعاني، على قدر حاجاتك وتوسلاتك تعاني. ولذلك انا سبحان الله دايما بقول لطالبات نور العلم بالله، عايزين يكون نيتنا هداية العالم. يا رب افتح لنا هذا، يا رب افتح لنا هذا، يا رب افتح لنا هذا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يا رب هداية أنفسنا وأبناءنا والعالمين إنسا وجنا، افتح لنا يا رب. يبقى أنا دلوقتي في أشياء أنا نفسي فيها لا يمكن يحققها لي إلا الله وحده. فبالله يعني إيه؟ أستعين بقوة الله، أطلب منه الإعادة، الإعانة. ليه؟ لأن أنا فقيرة، ما عنديش حول ولا قوة مقدار ذرة إلا أن يعطيني. نحن العبيد الخاضعون الفقراء إنما هو بإعانة الله لنا، لا بحولنا ولا بقوتنا. فإن أكلنا قلنا بسم الله. شوفوا سبحان الله، سبحان الله. يا رب ألبسنا ثوب العافية، يا رب ألبسنا ثوب العافية. بسم الله. يعني تشوفي قد إيه أنت ضعيفة لما تكون معدتك بتوجعك وما أنتش قادرة تتحملي اللقمة اللي بتنزل فيها، أو زورك بيوجعك واللقمة وهي بتمر بآلام رهيبة. يا رب اشفي كل مريض مسلم. شوفي لما يكون في حد عنده ارتجاع المريء وما هوش عارف، يعني حتى المية يعني سبحان الله لا يمكن المية تمشي غير لما ربنا بيعينك ان هي تمشي صح. شوفي احيانا مريت بفتره كانت الميه بتوجعني لما تنزل وارجع اقول لا اله الا الله، كم احتاج لربي في تمرير شربة الماء في النفس. شوفي لما يكون عندك ضيق تنفس والهواء بره كبير جدا وكتير وانت مع ذلك عندك ضيق تنفس، شوفي لما الدنيا بساعتها دي وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شوفي محتاجين لربنا أن يوسع علينا الأرض، ما نحسبش أن الأرض واسعة فهي حتتوسع علينا، لا والله لا يوسعها إلا الله. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أحيانا تنزلي تلاقي الأرض متغيرة، الأرض وحشة، تقول يا رب وسعها علي، يا رب تغيرت الأرض، تغير الزمن، تغير الناس، وسع علينا. لا يمكن شيء مقدار ذرة يكون إلا بإعانة الله لنا، لا بحولنا ولا بقوتنا. فإن أكلنا قلنا بسم الله مستعينين بالله على هذه اللقيمات، فلن نأكل إلا بإعانته، وإن فرغنا قلنا الحمد لله الذي أطعمنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا دخلنا قلنا بسم الله متوكلين على الله في دخولنا، فدخولنا بإعانته، وإلا فنحن أضعف من أن ندخل. شوفي أحيانا يا رب نجي بيوت المسلمين، يا رب نجي بيوتنا ووسع علينا بيوتنا. أنا للأخوات تقول لك تحس بخنقة رهيبة في البيت، خنقة رهيبة، حموت من الخنقة في البيت. شوفي قولي بسم الله، بسم الله، ارقي بيتك بكلام الله، مستعينة بالله، مستعينة بالله على مكسك في بيتك. محتاجين ربنا يرزقنا الاستقرار في بيوتنا، يرزقنا راحة النفس في بيوتنا. يا رب وسع علينا دورنا وقبورنا وقبورنا وأنفسنا وصدورنا وفهومنا. يا رب أنت أن أعيننا في هذا كله. يعني شوفي بيقولك بسم الله، يعني إيه بسم الله؟ عيني يا رب، عيني يا رب، وانت داخل البيت عيني يا رب، دخولنا بإعانتك، استقرارنا بإعانتك، طمأنينتنا في بيوتنا بإعانتك. وإلا فنحن أضعف من أن ندخل. وإن خرجنا قلنا بسم الله توكلنا على الله في خروجنا واعتمدين عليه. وإن اضطجعنا بسم الله، لا يمكن هتعرفي تنامي غير لما ربنا ينزل عليك بعظمته. يا الله على نعمة النوم، يا رب ما تحرمنا، يا رب ما تحرمنا. شوفي احنا محتاجين لعون الله ان احنا ننام. ان اضطجعنا للنوم قلنا بسم الله، الله باسمك، اللهم باسمك الله. والله ما تعرفي تحطي جنبك على السرير وتنامي الا ان ربنا هو اللي يعينك على هذا. بسم الله، باسمك اللهم وضعت جنبي، يعني فأنت أعنتني على ذلك، ولولاك ما قدرت. وإن استيقظنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فلا نملك لأنفسنا حياة ولا موتا. وإن ركبنا قلنا سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني إحنا ما نركب إلا أن الله أعاننا على ركوبه وسخره لنا. ولذلك هذا الدعاء ما تنسي أبدا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اوعي تنسي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا موضع ضحك الرب، والرسول ضحك. سيدنا علي سأله لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال لأن الله يضحك لرجل يعلم أن له ربا يغفر الذنوب. الله يضحك لعبده يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، من مواضع ضحك الرب قول العبد هذا الدعاء. ليه؟ لأن الله يضحك لمن علم أن له ربا يغفر الذنوب، والله يضحك لمن علم أنه لا يمكن يركب الحديد والحديد يمشي به إلا أن يسخره الله. شوفي، فلولاه لما تروض لنا دابة ولا اخترعت سيارة وطيارة، وإن سافرنا قلنا اللهم أنت الصاحب في السفر، فإن صحبتنا فلنا الأمان من كل المخاوف، حتى الضحك والبكاء، حتى الضحك والبكاء. قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. شوفي الضحك، والله ما تعرفي تطلعي الابتسامة، مش بس الضحك، الابتسامة والله ما تعرفي تجيبيها إلا إن ربنا هو اللي يعينك عليها. بعض الأخوات الرائعات، يعني هي من الأخوات الرائعات، بتقول لي يا أمنية أنا مش سهل علي التبسم، فأنا أول حاجة بتلفت نظري في المرأة اللي قدامي إن هي إيه مبتسم على طول. بتقولي أنا ما ببقاش قصدي إن أنا ما ابتسمش، أنا مش عارفة ابتسم. شوفي سبحان الله، بتقولي أنا مش عارفة، وكان كل اللي قابلني يقولي في حاجة، أنت في حاجة مضايقاكي، وتقولي أنا ما كانش فيها حاجة مضايقاني ولا حاجة، بس أنا مش عارفة ابتسم. شوفي سبحانك أنت يا رب. هنا حسيت بأنه هو أضحك وأبكى. هنا شعرت بأن الإنسان لما يبتسم دي منة الله عليه، إن الإنسان اللي بيبتسم ربنا بيعينه على الابتسام. يا الله يا جميل ويا رب يا رب، ما تحرمنا من عطائك ومنتك وعونك، يا رب ما تحرمنا من إعانتك على التبسم، يا رب ما تحرمنا من إعانتك على إن صدورنا تبقى مشروحة، يا رب ما تحرمنا إن إحنا نتبسط بهذه الجلسات. شوفي الانبساط اللي إحنا يعني بنبقى مبسوطين بيه وإحنا قاعدين معا ندعوه معا ونتقرب إليه. شوفي الانبساط ده لا يمكن، والله لا يمكن تقدري تفتحي باب أغلقه الله. ان انت تبقي جايه الدرس ومبسوطه، او قاعده وانت مبسوطه بذكر الله ومبسوطه ان في حد بيشرح لك وبيفهمك، والله والله دي نحتاج ان احنا نظل نشكر عليها الله ليل نهار. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. وما تعرفيش قيمه انبساطك ده وشرح صدرك لهذا الدرس، وانبساطك من معلمتك وحبك لمعلمتك قد ايه، دي منا من الله، غير لما تشوفي نماذج دخلت دروس، نماذج دخلت دروس عشان تكتب العيوب، نماذج دخلت دروس عشان تنتقد، نماذج دخلت دروس عشان تشكك. ابتلاها الله بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. تقول يا الله يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، ارزقنا قلوبا طيبة تنتقي أطايب الكلام. اللهم استر عني عيب معلمتي حتى لا أحرم بركة علمها. يا رب استر عني عيوب غيري وفقهني بعيوب نفسي حتى أصلح نفسي. شوفي قد ايه محتاجين ضحكتنا بإعانة الله، شرح صدورنا بإعانة الله، حب الذكر بإعانة الله، يعني كل شيء إن هو يعطيك القوة لهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تفعل قول ابن القيم وليكن هجيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. الصدور المنشرحة للإيمان وأهل الإيمان، غير الصدور المنغلقة عن الإيمان وعن أهل الإيمان. في ناس كده تحس إن هي إيه، قلوبها مغلقة، مغلقة للدعاء أو الداعيات، هي متضايقة. أسأل الله السلامة، يا رب طبب قلوبنا بأنك الطبيب. كل شيء نحتاج لإعانة الله أن يشفينا من فساد قلوبنا. حتى الضحك والبكاء قال وأنه هو أضحك وأبكى. فضحكنا بإعانة الله لما علم برغبتنا في الضحك أعاننا على ذلك، ولما علم برغبتنا في البكاء أعاننا على ذلك. حتى حال الخلاء نطلب من الله أن يحمينا من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا قلنا الحمد لله الذي أخرج عني الأذى، فالله هو الذي أعان على إخراج الأذى. وإن منحنا أعطي فالله هو الذي أمر بها ويسر أسبابها. يعني أنت لما تلاقي حاجة جاية لك كده عطية كده يا قول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. وإن مدحنا أعطي فالله هو الذي أمر بها ويسر أسبابها ودفع موانعها. يا رب يسرنا لليسرى، جنبنا العسرى، ادفع عنا موانع التوفيق. اللهم ادفع عنا موانع التوفيق، اللهم ادفع عنا موانع التوفيق. شوفي إذا منحنا أعطية فالله هو الذي أمر بها ويسر أسبابها ودفع موانعها، فنحمده قبل شكر غيره. وإن حرمنا من شيء فالله هو الذي منع لذنوبنا. يلا شوفي الجمال، أو لحكمة يعلمها الله. الله الله، يعني أنا لما اتمنعت من شيء كان نفسي فيه ابتدي أحاسب نفسي، هل أنا على ذنب فأستغفر وأتوب؟ وليكن هجيرا يا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم دلني على سبب بلائي، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها ما علمت منها وما لم أعلم. يا رب لو أنا مقصرة بما يستجدي غضبك فارفع عنا مقتك وغضبك. على طول لسانك يفتح لك باب في الاستغفار، من فتح له الاستغفار جعل الله له من كل فرج، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. طب انا شايفه، اللي انا شايفاه ان انا يا رب على بابك، يا رب على بابك، واجرد التوحيد لك. يبقى في حكمه من هذا المنع، في حكمه، زيادة تمكين، زيادة أجور، زيادة درجات في الجنة، ولكل درجات مما عمل. والعبد يبلغ بالبلاء والمنع ما لم يبلغه بالعطاء والعمل. وسبحان من يعافي ويعطي ويرفع، هو حكيم فيما يفعله. إحنا عبيد له يتصرف فينا كيف ما شاء. خلاص أنا متأكدة أن أنت حكيم يا رب، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شوفي العبد صح صح ها، يقول في أي شيء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك عجيب أجرها، يقول لك من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث مرات في أذكار الصباح أو المساء كان حقا على الله أن يرضيه. طب ليه هذا الحق التفضل منه أوجبه على ذاته العلي جل جلاله؟ لأن عبده أصبح عبدا، رضي بأوامره، رضي بنواهيه، رضي بأقداره المؤلمة. وهو وعد عباده، رضي الله عنه ورضوا عنه. لما بيرضوا عنه في أوامره ونواهيه وأقداره المؤلمة، ثم يبوحون له بقلوب تمتلئ حمدا ورضا وتفويضا وتسليما، يرضى عنهم. يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا. فشوفي العبد يعلم ان الأعطية به بالله وبإعانة الله ومن الله، وهو الذي يسر أسبابها ودفع موانعها، فيحمده هو قبل شكر غيره، وإن حرمنا من شيء فالله هو الذي منع لذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. يا رب يا أساتذتي، يا رب يا أساتذتي، يا رب يا أساتذتي، ما نقوم بهذا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين. يا رب أعطنا هذه الكرامة. يا رب أنا وأستاذاتي اللاتي يحضرن معي، ما نقوم من هذا المجلس بأنك الغفور الرحيم، بأنك الولي، بأنك الصادق المؤمن. يا رب إلا تقول لنا قوموا مغفورا لكم. يا رب يا رب يا رب ما تحرمنا فضل هذا المجلس، وتجعله من المثبتات حقا، ومن المجالس التي تستجلب ألطافك وبركاتك وأعطياتك وغفرانك وعطائك وكراماتك ومنك. يا رب مننك، يا رب يا رب مننك مننك مننك منك يا رب يا سيدنا، منة منك علينا لا منة منا عليك. كل شيء به شفي، فلا نلوم أحدا من الناس اللوم الذي ينسينا أن من أمامنا بشر. يا عن بشر ونقصهم، يا عن بشر وبخلهم، يا عن بشر وهلعهم وحرصهم على الدنيا. خلاص أنا ما ألومهم هذه خلقتهم، إلا من زكاه الله، إلا من رحمه الله بطيب ما في نفسه. فأنا ما ألوم أحدا من الناس اللوم الذي ينسينا أن من أمامنا بشر لا يملك المنع. شوفي المثال بقى اللي جاي، تحفة تحفة. جزاه الله خيرا عقيل، جزاه الله خيرا الدكتور عقيل، جزاه الله خيرا. قال: ولما جاء الأشعريون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم على دابة، فقال: ما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم. يعني إيه أنهم أن الرسول يعطيهم زواد يحملون عليه ما يريدون أن يحققوه. شوفي نفس الموقف السبعة البكاؤون: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوفي كلمة النبي التي في حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. شوفي، يا رب احملنا، يا رب احملنا، يا رب احمل عنا، يا رب احملنا واحمل عنا يا رب. أي ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه، ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني. يا عالجمال، بغير فعل مني، ده الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن يقول: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. أي ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه، ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة. ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني. انظر كم مثل هذا الموقف يتكرر في حياتنا. فلو قلت: ولكن الله وظفك، ولكن الله نجحك، ولكن الله أعطاك الترقية، ولكن الله أعلى راتبك، ولكن الله أنطقك، كم ستجد من يعارضك الجملة أو يقول: المفترض ألا تقول ذلك لأن هذا أمر معروف. يعني هم هيقولوا لك: طبعا احنا عارفين ان ربنا هو اللي انطقنا. طب ليه قلت بفهمها وهي طايره؟

متشابهات القرآن، دكتورة في القراءات معها دكتوراه في القراءات العشر، وناس معهم دكتوراه في التفسير القرآن العظيم، وفي منهم حفاظ للقرآن كالفاتحة بالمتشابهات، يقرؤون القرآن سلسا رطبا هكما نقرأ الفاتحة، وعادين في منتهى التواضع والأدب والأخلاق. أنا بالنسبة لهم مجيش صفر على الشمال، لكن ربنا هو اللي أراد إن أنا اللي أكون بشرح وهم قاعدين جايين يطلبوا العلم اللي أنا بشرحه. عرفت ساعتها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عادة المعلمة بتحسب إن هي أعلى في العلم من اللي قدامها، أو أعلى في العلم اللي هي بتدين اللي قدامها. والله أبدا، والله أبدا، والله أبدا. ولا يعلم من الأعلم إلا الله، ولا يعلم من الأخشى إلا الله، ولا يعلم من الأصدق. هل المدرسة ها أو المعلمة أو الداعية ولا المشرفة ولا الطالبة ولا الخادمة اللي بتخدم في الدار ولا ولا ولا. والله لا أحد يعلم إلا علام الغيوب. لما شفت النماذج دي بقيت في غاية الحرج. أنا ولا حاجة بالنسبة لكم، أنا ولا حاجة بالنسبة لكم، ولا ربع الإمكانية اللي عندهم صدقا، ولا الخبرة ولا المهارة ولا الفهم ولا ولا ولا. سبحان الله، ولكن الله هو الذي أراد هذا مثل هذا الشكل. الله هو الذي أراد مثل هذا الشكل أو هذا الانتشار أو هذا الأمر. فبقيت أقول سبحان الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حقا حقا. يا رب اغفر لنا واعفو عنا وتجاوز عنا، وارزقنا أن نكون أصدق الصادقين وأولى الأولياء. اصطفينا منة منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحقيقه للاستعانة بالله يقول إذا لقي العدو، شوفي شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو ماذا يقول؟ يقول اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل. رواه أبو داود. يا الدعاء ده لما تلاقي مجموعة عمالة حربك ليل ونهار لا يكفون، ما لك إلا الله يدفع عنك، ليس لها من دون الله كاشفة. يا رب أنت الديان، تقتص لنا ممن أذانا وظلمنا واغتابنا وأساء الظن بنا ومن سمع ولم يجب ولم يدفع. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول، بك أحول، يعني أنا ما لي حول ولا قوة، وبك أصول يعني أدخل في هذه المعركة، وبك مستعينا بك، وبك أقاتل. فكل شيء بالله، وهذا مقتضى الخضوع والذل. يا رب استعنت بيك على تربية الأولاد، يا رب يا رب أنا عجزة، ربيهم يا رب، يا رب افتح لهم الفهم، افتح أنت القلوب، أنا لا أستطيع فتحها. بك أصول ها، وبك أحول، وفي رواية وبك أجول، وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. وهنا هذه الرواية، رواية أبو داود، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فكل شيء بالله، وهذا مقتضى الخضوع والذل. واسمع ما يقوله الله للمؤمنين الخاضعين حقا من الصحابة الكرام. وهو الذي كف أيديهم عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم، فالله الذي كفها. فلا تعتمدوا على ذكائكم بإخفاء إيمانكم ولا حذركم وانتباهكم مع أهمية ذلك، لأن الله أمر بذلك، لكن الفضل لله الذي كفهم عنكم، كفهم عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة، ببطن مكة هو الذي كف أيديهم عنكم. شوفي شوفي هذا الفعل، فعل الله كف. هل أنت بتتوسلي لله بهذا الفعل؟ اللهم كف أيدي الظالمين عنا، اللهم كف أيدي الظالمين عنا، اللهم شل أيديهم التي يؤذون بها المسلمين، اللهم شل تفكيرهم ومكرهم، اللهم يا رب أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يا رب أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. كف الله الذي كفها. فلا تعتمدوا على ذكائكم بإخفاء إيمانكم ولا حذركم وانتباهكم مع أهمية ذلك، لأن الله أمر بذلك، لكن الفضل، الفضل لله الذي كفهم عنكم. وبهذا أربط أيها العبد كل تفاصيل آياتك بالله. أربط أيها العبد، يلا، كل تفاصيل حياتك بالله، يعني أنت انتصر بالله، ما تقولش أنا هعمل أنا كذا وكذا وكذا بحولي وقوتي أنا، لا لا لا، اعمل لي يا رب، اعمل لي يا رب، افعل لي يا رب، أعني يا رب، اربط ربي لي يا رب، ارزقني يا رب، صبرني يا رب، يا رب الصبر منك، صبرني يا رب. اربط، شوفي كلمة الشيخ، اربط كل تفاصيل حياتك بالله وبإعانته لك، واجعل إحساسك بذلك يقينا. يعني إيه يقينا؟ اليقين هو العلم الذي باشر القلب على طول في مشاعر، يا رب ما يفعل لي هذا الأمر إلا أنت، يا رب ما يشفي غليلي إلا أنت، يا رب ما يسلل سخيمة صدري إلا أنت، يا رب ما يقتص لي إلا أنت، يا رب ما يعاقب لي إلا أنت، يا رب ما يرزقني إلا أنت، يا رب ما يفهمني إلا أنت، يا رب ما يوفقني إلا أنت، يا رب ما يعينني في هذا الأمر إلا أنت، يا رب ما يقبلني إلا أنت بعظمتك وجودك، يا جواد يا بر يا محسن، أمن يا منان، أسألك بأنك المنان، لا إله إلا أنت، أنت تقبلني يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوفي الاستعانة بالله كل تفاصيل حياتك، يعني يا رب عني على الأكلة الحلوة، يا رب عني يا رب إني ما تخنشي، عني يا رب إني ما تكون إرادتي ضعيفة في تربية الأولاد، عني يا رب إني ما تنرفزش، عني يا رب إني ما أغضبش، عني يا رب إن أنا ما أنهار أمام هذا البلاء، عني يا رب إني ما يأس أبدا من رحمتك في ابتلاءات. تقول يا رب، يا ربي أقسمت عليك بنور وجهك ألا أيأس من رحمتك، يا ربي لا تيأسنا. شوفي المؤمنين هم عادين بيتملقوا لله عز وجل حال البلاء، اللهم لا تيأسنا من رحمتك، لأن الأمر لا يمكن إلا بك، نحن أبدا لا نيأس من رحمتك، لأن الأحيان البلاء يكون شديد، يا ربي لا تيأسنا من شفائك وهداياتك وبركاتك ورزقك وتدابيرك الجميلة لنا، خلي ده بيقول لك هو نصيحة الشيخ، اجعل ده إحساسك بالله يقينا، ولذلك هتفتحي باب للمناجاة ليل نهار ليل نهار، تبقي قاعدة في وسط ميت واحدة لكن انت بتناجيه، والنجاة بالمناجاة، ويكون إحساس في مشاعر دائما. فالله هو المدبر لكل شيء، الميسر لكل أمر. ولهذا قال بعض السلف: من وجد ربه وجد كل شيء. شوف الدرر، شوف الجمال. من وجد ربه وجد كل شيء، ومن فاته ربه فاته كل شيء. ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، أي من وجد ربه في إعانته له في كل ذرة من حياته فقد وجد كل ما يريد، لأن كل ما يطلبه بيد الله وقدرته. ومن فاته ذلك واعتمد على حوله وقوته فلن يتيسر له ما يريد. يا رب يا رب، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. قال: لعلنا بهذا عرفنا سبب تكرار الرقية على أجسادنا. يلا حيتكلم معك في نقطة في غاية الروعة، روعة. بيقول يعني لعلنا في ذلك عرفنا سبب تكرار الرقية على أجسادنا ولا نرى أثرا كما نتصوره وكما قرأناه في السنة النبوية. أليست الفاتحة قرأت على ندير امتلأ جسمه بالسم فقام فكأنما كان مربوطا بحبل ثم أطلق؟ الله أكبر الله أكبر. قرأت على ندير، الجسم كله مليان سم، انت متخيلة سريان السم في الدم كيف يسري الدورة الدموية، بتنقل في ثواني الدم في أنحاء الجسم كله. لا إله إلا الله. امتلأ جسمه بالسم فقام فكأنما كان مربوطا بحبل ثم أطلق. اللهم يا رب أطلق فهومنا في القرآن بأنك الله الواحد الفتاح العليم ذو القوة المتين. واحد كان مربوط ثم أطلق، مربوط بحبل ثم أطلق. وكذلك سورة البقرة: لا تستطيعها البطلة، اللي هم السحرة، ومع هذا يقرأها المسحور فلا يذهب سحره. ليه؟ لأن ما فيش عنده المشاعر المسيطرة، إن في ثقة مطلقة إن كلام الله يذهب هذا الأثر. شوفي، لا تستطيعها السحرة ومع هذا يقرأها المسحور فلا يذهب سحر، والمعوذتان لم يرى مثلهما، ومع هذا لا نرى أكثر مشاهدا كما كان حال القرون الفاضلة. إن نفع الرقية مبني على ما يوجد في القلب من خضوع واستعانة بالله. خضوع، فقر فقر، أرجوك يا رب انفعني بنزول هذا الكلام البديع، كلامك بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام على صدري وقلبي. يا رب افتح لي بركات سورة البقرة، يا رب افتح لي أثر سورة البقرة والمعوذات، يا رب اشفي ولادي بالقرآن العظيم. شوفي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. شوفي، هو نفس الدكتور عقيل في كتاب رائع لي، يا رب تسهل كده ناخده برضو مع بعض لما نخلص عتبات العبودية، كتاب الشوق للقرآن، بيقولك ليه جت كلمة خاشعا اللي هي من الخضوع، الجبل الجبل الجبل يخشع ويتصدع. شوف التصدع. طب احنا ليه قلوبنا ما بتتصدعش للقرآن؟ نفع الرقية مبني على ما يوجد في القلب من خضوع يا رب اجعل قلوبنا أفقر القلوب إليك، أرمنا الناس بك يا رب، اجعلنا أفقر الناس إليك تفويضا واستسلاما وذلا وإرادة، واجعلنا أغنى الناس بك، أغنى الناس بك، ما تحوجنا لغيرك يا رب، يا رب ما تحوجنا لغيرك، يا رب ما تحوجنا لغيرك في كل شيء وفي أبسط شيء يا رب، يا رب ألبسنا ثوب العافية والعبودية والتسليم والتفويض والغنى بك، وأطلقنا أطلقنا في مصالحنا كلها كلها، وأزل واشفي وطبب مرض قلوبنا. شوفي بتقول لك نفع الرقية مبني على ما يوجد في القلب من خضوع واستعانة، كلام كتبي كده روعة، كلام بديع يا رب نفهمه ونرزقه ويكون لنا حالة، لأن احنا ممكن نفهم وما نقدرش نبقى كده، فهو ده برضو بالله يعني، احنا في في في كتير أحيانا احنا فاهمين الكلام بس احنا احناش قادرين نبقى كده. يا رب اجعلنا بهذا الحال يا رب، من الخضوع الذي تحبه والاستعانة التي تحبها والبراءة من الحول والقوة. شوفي شوفي سبحان الله سبحان الله، أن تكون الرقية لله. قال إن نفع الرقية مبني على ما يوجد في القلب من خضوع واستعانة بالله، يا رب بك نستعين، وبراءة من الحول والقوة، أي تكون الرقية لله وبالله إخلاصا وصدقا واستسلاما والتزاما لله، يعني أنا أريد أن يعني أحصن من أمني من لله، صعبان علي المريضة أخلص في القراءة عليها، أو صعبان علي الأذى اللي جايينها أخلص لله، أستعين به يعني بقوتي هو لا بحولي ولا قوتي أنا، أصدق في طلب الشفاء، أصدق في ثقة المطلقة أن كلام الله معجز لو نزل على الجسم لابد أن يتأثر الجسم به، متأكدة أنا متأكدة ومستسلمة وملتزمة بالرقية وفق هدي النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أستشفي بكلامه، مستعينة بقوتي هو لا بحولي وقوتي أنا، مستعينة بشفائه هو، أنا لا دخل لي في الشفاء، أنا مجرد قارئة ولا أستطيع أن أنزل القرآن على الجسد اللي أمامي إلا أن يعينني الله، اعتمدت على الله في أثر هذا القرآن العظيم على جسد المريض، فوضت الأمر، رضيت يا رب، ألقيت الأمر كله بالكلية ليك، ثم رضيت بالنتائج، واثقة بحكمتك في سرعة الشفاء أو تأخيره يا رب يا رب، وأظل أقول يا رب يا الله. قال وأختم هذا المبحث، أختم هذا المبحث بالتلازم بين أفعالك لله وبالله. يلا شوف الجمال، انت لما يبقى انت تريد رضوان الله وحده لازم معاها هتستعين بيه، تطلب منه العون والقوة ان هو يجعل فعلا افعالك انت ليه وحده، فانت لله وبالله، اياك نعبد واياك نستعين، لن استطيع ابدا ان اعبدك وانا انا اريد ان اعبدك، لكن لن أستطيع بحولي ولا قوتي يا رب، وإنما بحولك وقوتك يا رب. طيب وأختم هذا المبحث بالتلازم بين أفعالك لله وبالله، فإن من استعان بالله في كل شيء واعتمد على الله في كل شيء وأيقن بقدرته الله على كل شيء، الله قادر على كل شيء، الله قادر على الهدايات، الله قادر على الشفاءات، الله قادر أن يكشف الضر، الله قادر أن يهدي العاصي، يشفي المريض، يغني الفقير، يجبر الكثير، ييسر لليسر ويجنب العسر. الله قادر جبار، يقسم ظهر الجبابرة. الله قادر يكيد بمن يكيد. الله قدرته وسعت كل شيء، كما رحمته وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أيقن العبد، أيقن بقدرة الله على كل شيء، قاده ذلك ولا بد للخضوع لله. خلاص أنا ماليش غيرك يا رب، ليس لنا سواك. قاده ذلك ولا بد للخضوع لله والإخلاص له. فتلازمت بالله مع الله.